على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمة. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم هو الخميس الموافق اليوم 16 من شهر أغسطس العام 2012 من الميلاد، والذي يوافق اليوم 28 من شهر رمضان المعظم للعام 1433 من الهجرة. كل سنة وكل من يستمع إلينا بخير وسعادة يا رب. مع الحلقة 19 من منتهى الطرب نلتقي. معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. قبل ما أبدأ الحلقة الأستاذ مصطفى من تونس، معلش فرقة رضا، حضرتك طلبت أغنية لفرقة رضا ومعذرة يعني أنا نسيتها، فبدون ما تكلف نفسك وتتصل من فضلك بس على صفحتنا على الفيسبوك ذكرني بها من فضلك. الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، أنا بشكرك للتوثيق اللي حضرتك عملته. الأستاذ محمد من المنوفية، عبد الحليم إن شاء الله هيكون معنا الحلقة اللي جاية، تأخرت عليك معلش وبعتذر عن المفروض كنت أزيح حاجة لعبد الحليم النهاردة زي ما نويت الأسبوع اللي فات، بس يعني شوية حاجات كده شغلوني فمعذرة عني سامحوني. لمن يريد المتابعة معنا حلقتنا حتدور النهاردة عن العيد، كل فقرة عن العيد يعني. كل سنة وحضراتكم طيبين، ميلاد نجاة الصغيرة، عزة عوض الله، مصطفى عبد الرحمن وطلال مداح. سريعا، انتهى شهر رمضان، العيد على الأبواب، كل سنة وحضراتكم طيبين. هنبتدي بصورة غنائية اسمها فرحة العيد، كتبها فتحي أور على حنها عبد الرؤوف عيسى، أخرجها مصطفى أبو حطب، اشترك بالغناء ليلى الصغيرة، شفيق جلال، رضا هلال، محمد العزبي، فجر، عباس البليدي والمجموعة. الأغاني تسجلت يوم 18 و20 فبراير 1963، تسجيل الصورة الغنائية كان في يوم 22 فبراير 1963. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. فرحة العيد. فرحة العيد برنامج غنائي من تأليف فتحي أورا، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج مصطفى أبو حطب. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا ليالي العيد، على فرحة جديدة وفجر وتهاني وشوق من أحبابنا، جاتنا الجوابات كلها سلامات وتهاني وشوق من أحبابنا، واللي ما بيجيش في العيد ما نسيش، واللي ما بيجيش في العيد ما نسيش، وهو جانا وخبط على بابنا، حتى اللي مسافر واللي بعيد سلم وكانه سلام بالكيل، حتى اللي مسافر واللي بعيد سلم وكانه سلام بالليل. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا، بيهل علينا تسعد حد لكن احنا عيدنا اصيل جدا ونا جاي على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا نسمة جميلة والشوق نلقى يكثر ويزيد نستنى ونحسب المواعيد والشوق نلقى يكثر ويزيد نستنى ونحسب المواعيد على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد على فرحة كانت فوضى واستغلال يا ما فات عليا وعليكوا حالنا أصعب حال. كان عشرة ذو الحجة بس ويوم واحد شوال، دلوقتي أعياد كتيرة ويا ما لسه كمان وكمان. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا، بيهل علينا هلال العيد. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد. بيهل علينا، بيهل علينا هلال العيد. جمع الأحباب من بعض حواليها شموع الهنا عيدا، جمع الأحباب من بعض غياب حواليها شموع الهنا عيدا. وغريب مشتاق بعض الأشواق لحبايبه على كرت معايدة، وبيتمنى لهم عمر مزيد وليالي جميلة وحظ سعيد، وبيتمنى لهم عمر مزيد وليالي جميلة وحظ سعيد. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا، بيهل علينا هلال العيد. قدمنا لكم البرنامج الغنائي فرحة العيد، تأليف فتحي أورا وألحان عبد الرؤوف عيسى. اشترك بالغناء ليلى الصغيرة، رضا هلال، فج، عباس بليدي، شفيق جلال، محمد العزبي والمجموعة. فرحة العيد، برنامج غنائي من إخراج مصطفى أبو حطب. كل سنة وحضراتكم طيبين. سمعنا فرحة العيد فتح أورا وعبد الرؤوف عيسى والإخراج لمصطفى أبو حطب، وبنتابع معاكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. خدمة الرسالة القصيرة للأسماس على 91179، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أمل أجمل التهاني القلبية بعيد الفطر المبارك، وكل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيبة. على الفيسبوك معانا الأستاذ مصطفى خميس، دكتور مهندس بشير من فرنسا، حبيبي دكتور طبيب عبد المنعم من ليبيا من طرابلس، كل سنة وانتم جميعا بخير يا رب. الأستاذ مصطفى خميس أكيد حيحب يسمع الفقرة دي. حنسمع خلينا أقول في البداية أنه في 24 مارس 1953 فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة علي فراج سجلت قطعتين موسيقيتين. الأولى كان اسمها عهد مضى، الثانية اسمها أفراح العيد. أكيد طبعا هنسمع موسيقى أفراح العيد. Thank you. إلى السودان وعائشة الفلاتية. هنسمع لها أغنية أوحشت ربعنا يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. بالمناسبة عائشة الفلاتية يمكن سبب ما خلاني أروح أدور على أغنيها كان سمعت لقاء عبد الحليم حافظ وهو بيذكر أنها من مطربات السودان المشهورات. نسمع عائشة الفلاتية وأوحشت ربعنا يا رمضان. اتنقلت على شريط إذاعة في 1 يوليو 1968. عائشة الفلاتية وأوحشت ربعنا يا رمضان. الشريط عليه حوالي يمكن 6 أغاني. الكلمات بتتراوح بين علوبة علي حسن وكباشي حسونة. الألحان لعبد الماجد خليفة وعلاء الدين حمزة وميمي محمد دفع الله كلهم مذكورة. كانت يعني لقيت الأسماء المؤلف الملحن ما عدا الأغنية اللي زعناها دي، بس يلا ما علينا. في 5 أغسطس 1924 كان ميلاد الملحن الأستاذ رؤوف ذهني. هنسمعه له هو بصوته أغنية، وأعتقد أنها الأول مرة على موجات إذاعة الأغاني، بيقول فيها أنا وقلبي على عهدنا حنفضل في هواك أحباب ومهما العين تشوف منك مفيش بين الأحب عتاب. الكلمات لحسن السوهاجي، اللحن والغناء رؤوف ذهني، وأنا وقلبي. على عهدنا حنفضل في هواك أحباب، ومهما العين تشوف منا مفيش بين الأحب عتاب. أنا وقلبي على عهدنا حنفضل في هواك أحباب، ومهما العين تشوف منا مفيش بين الأحب عتاب، مفيش بين الأحب عتاب، ولو قلبي على عهدنا. سهرت الليلة غني لك أنا ونجم السما العالي، قلت اللي مكان يخطر على بالك ولا بالي. سهرت الليلة غني لك أنا ونجم السما العالي، وقلت اللي مكان يخطر على بالك ولا بالي. تنلي الحب علمني كتير وانت بعيد عني، ولما في يوم تقابلني هتعرف اني مش كذاب. مفيش بين الاحب عتاب، وانا وقلبي على عهدنا. انا وقلبي على عهدنا حنفضل في هواك احباب، ومهما العين تشوف منك مفيش بين الأحب عتاب، ولو قلبي على عهدنا. الحب خلاني بقلبي وروح، بقلبي وروح وفكر جديد. أنا اللي الحب خلاني بقلبي وروح، بقلبي وروح وفكر جديد. وأقول يا ريتني من الأول عرفتك وانت لسه بعيد، لسه بعيد. واقول يا ريتني من الاول عرفتك وانت لسه بعيد، لسه بعيد. وعشت العمر ده وياك، وقلبي معاك هنا وهنا، ويجرى بينا ما يجرى ولا نعمل له اي حساب. مفيش بين الاحب عتاب، وانا وقلبي على عهدنا. انا وقلبي على عهدنا حنفضل في هواك احباب، ومهما العين تشوف منك مفيش بين الأحب عتاب، ولو قلبي على عهدنا. صحيح بتغيب كتير لكن هواك ما يغيبش عن قلبي وعايش والامل عندي ينور لي طريق حبي صحيح بتغيب كتير لكن هواك ما يغيبش عن قلبي وعايش والامل عندي ينور لي طريق حبي وفرح الدنيا في عينيا ده خلاني في حياة تانية وما من شوق وحنية نسيت في حبي كل عذاب مفيش بين الأحب عتاب وانا وقلبي على عهد انا وقلبي على عهد هنفضل في هواك احباب انا وقلبي على عهدنا هنفضل في هواك احباب ومهما العين تشوف منك مفيش بين الاحب عتاب مفيش بين الاحب عتاب وانا وقلبي على عهدنا رؤوف ذهني غنى من تلحينه وكلمات حسن السهاجي أنا وقلبي. الأغنية سجلها في 29 فبراير 1983 أعاد تسجيلها في سجلها 29 يناير 1983 أعاد تسجيلها في 2 فبراير وتمت إجازة الأغنية للإذاعة في 6 فبراير 1983. برضو من ألحان رؤوف ذهني حنسمع له واحدة من المطربات أنا شخصيا يعني من الأصوات اللي أحب أسمعها فدوى عبيد حنسمعها في أغنية الله يسامحك علي سليمان الكلمات واللحن لرؤوف ذهني واتسجلت في 21 فبراير 1966 الحقيقة وقول بدلها أي حاجة فادو عبيد والله يسامحك، علي سليمان ورؤوف ذهني، وسجلتها 21 فبراير 1966. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، للتواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة على 91179، صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أستاذ مصطفى خميس، ليلة صغيرة إن شاء الله، لو يعني في مرحلة تانية إن شاء الله هيكون تكون معنا بأغاني فردية بقى مش من داخل البرامج. الأستاذ حسن من البحرين حاضر، أغاني عبد الحليم اللي حضرتك أشارت ليها في رسالتك متوفرة وإن شاء الله تكون معنا في حلقات قادمة. في 11 أغسطس كان ميلاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، هنختار لها فقرتين بس عشان الوقت مع الأسف يعني. في 2 ديسمبر 1955 الراحل فؤاد حلمي سجل أغنيتين لنجاة الصغيرة، واحدة اسمها وردة بكلمة عبد الفتاح مصطفى، التانية سجلها يوم 4 ديسمبر 1955 وحياتي عندك توفي بوعدك. أنا ما كانش متوفر معايا الاسم المؤلف بتاع الأغنيتين، بس هو الله يرحمه فؤاد حلمي قال لي إن وردة من كلمة عبد الفتاح مصطفى، وحياتي عندك توفي بوعدك اللي هنسمعها دلوقتي من كلمات عبد العزيز سلام. يبقى نسمع بالمناسبة قبل ما نسمع الأغنية، إنه الأغنية اللي هنسمعها دي كان مكتوب قصادها كده إنها لا تزع، جيم اتنين اللي هنسمعه ده لا يزع، معنا جات الصغيرة وحياتي عندك عبد العزيز سلام وفؤاد حلمي، وتسجلت في 4 ديسمبر 1955 وممنوعة من الإذاعة. وحياتي عندك توفي بوعدك وتصل عهدك، وحياتي عندك وحياتي عندك وحياتي عندك توفي بوعدك وتصلي عندك، وحياتي عندك وحياتي عندك. حياتي عندك لو كنت باقي لو كنت باقي عشرتنا توفي بوعدك وتيجي تسعد وتيجي تسعد دنيتنا وتصلي عهدك عشان ما تكمل فرحتنا والبعد حيران في هوانا والقرب مشتاقنا جوانا والبعد حيران ولا حد بعدك القلب سكنه انت لوحدك لا حد قبلك ولا حد بعدك وحياتي عندك توفي بوعدك وتظل عهدك وحياتي عندك وحياتي عندك وحياتي عندك توفي بوعدك وحياتي عندك وحياتي عندك وحياتي عندك لو كنت أنا عندك غالي توفي بوعدك توفي بوعدك وتحيي بالقرب أمالي وتطل عهدك في الحب وتريح بالي ايه راح ينوبك من سودي والفكر بيجيب ويودي ايه راح ينوبك من سودي والفكر بيجيب ويودي والعمر كم يوم ويعدي ويعدي قولي يا روحي ايه بس قصدك من طول غيابك وكتر صدرك قولي يا روحي ايه بس قصدك من طول غيابك وكتر صدرك وحياتي عندك توفي بوعدك وتظل عهدك وحياتي عندك وحياتي عندك وحياتي عندك توفي بوعدك وتظل عهدك وحياتي عندك وحياتي عندك نجاتي الصغيرة وحياتي عندك عبد العزيز سلام فؤاد حلمي وتسجلت 4 ديسمبر 55 أستاذ مصطفى سبب المنع من الإذاعة بصراحة ما وصلتلوش بس أنا شايف أنه صدف الدفتر يعني أنه دي تسجلت يوم 4 ديسمبر 55 ما فيش غير المعلومة أنها لا تذاع السبب بقى ممكن يكون لنا لقاء تاني إن شاء الله نشوفها انتبه مع حضراتكم برضو في منتهى الطرب في شهر يونيو 1964 هنسمع فقرة للفنانة نجاة الصغيرة من برنامج حول الأسرة البيضاء اتسجل من الكويت من مستشفى العظام في شهر يونيو 64 مع الإعلامية الأستاذة سامية صادق. أيها السادة من الكويت الشقيق ومن الكويت البلد الصديقة ومن مستشفى العظام أحييكم وأقدم لكم هذه اللقطة نجاة الصغيرة مع الطفل راشد حسين. اهلا ازيك يا راشد الله يسلمك شلونك الله يحفظك انت كويس ابن. الحمد لله في احسن حال انت عارف ابني ولا ايه نعم عارف اسمه ايه طيب وليد كيف الحمد لله كويس قوي انت عندك كم سنه عندي 13 سنه 13 هو صغير عنده 7 سنين بس ان شاء الله كده تخف وتشوفه بالسلام الله يسلمك انا شايفه انت في مدرسه مش كده نعم في مدرسة ايه؟ مدرسة عمر بن الخطاب في سنة ايه؟ سنة كام؟ سنة متوسط تبين عليك شاطر قوي انت حاطط الدروس بتاعتك جنبك اهو بتذاكر وده ايه كمان ده؟ مجلة؟ مجلة مجلة ايه دي؟ مجلة الكويت من الكويت. واللي تحتها دي مجلة مجلة الرأي العام. واللي تحتها ايه؟ السينما. يا سلام. السينما انت بتحب السينما؟ نعم والله والله. وبتسمع ايه من احب اسمع اغنية لا تكذبي على طول كده. طيب اسمعها لك. حاضر يا راشد. اشتريت الوليد من هنا بالكويت. شنو لعب يعني؟ نعم اشتريت له لعب. الحقيقة هو موصيني على مسدسات. ايه رأيك؟ كويس. مسدسين كده بجراب عشان بقى يغلب اصحابه. ومعرفش بدور له على حاجات تانية لسه مش لاقي. جاء ان شاء الله. ان شاء الله. انا هغني لك لا تكذبي. حاضر. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. كفاية كده؟ شكرا يا مطربة نجاة. ميرسي يا راشد. ان شاء الله تقوم بالسلامة. الله يسلمك.